فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين، تقدم بالأمس، فبالأمس تطرقنا إلى قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وفي سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا، وفي الصف: والله متم نوره، وفي التوبة: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذا السياق يدل على أن الكفار يريدون أن لا ينتشر الإسلام، وأنه يضمحل ويبقى متقوقع، والله تعالى يريد أن ينشر خيره على خلقه، وبلغ الإسلام ما بلغ. ولكن الذي حصل للإسلام بسبب المسلمين، لأن الإسلام انتشر في 50 الأولى من الهجرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وصل إلى أصقاع العالم في أقل من 100 سنة، وصل إلى الأندلس وإلى الصين وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى وراء إثيوبيا حبش الآن. وامتد رواقه. لكن المسلمين إذا التزموا بما طلب منهم قوي الإسلام، وإذا لم يلتزموا ضعف الإسلام. إذن ضعف الإسلام من المسلمين، ضعف الإسلام حاصل من عدم سير المسلمين على الإسلام. قل هو من عندي أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، والله الله لا يمل حتى تملوا، من جاءه يمسي جاءه هرولة أبدا. لكن الله تعالى لما خلق الكون خلقه بنظام، فإذا لم يمشي الإنسان على النظام الذي خلق عليه الكون لا يجد نتائج المخلق بها الكون. ولذلك: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. قبل هذا، الآية اللي قبل هذا، الآية الأولى إيش هي؟ يريدون هؤلاء الكفار ليطفئوا نور الله، عبر عن الوحي وعن الشريعة بالنور لما فيها من الجمال ولما فيها من الخير ولا فيها من وضوح سير الإنسان على المنهج السليم. يريد هؤلاء الكفار أن يعني يجعلوا الإسلام لا يمشي نور الله، وهو الوحيين الكتاب والسنة، أي بأفواههم بكلامهم وبتشويههم، لأنه كلام لا حقيقة وراءه ولا أدلة ولا براهين. ويأبى الله، يمتنع الله جل وعلا، والله متم نوره، والله متم نوره. الله سيكون لهذا الدين الغلبة والقوة، وقد حصل. ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لدين الحق وهو الإسلام، ليظهره ليعليه على الدين على الأديان كلها، ولو كره المشركون ذلك. لكن هذا اللي حاصل، الإسلام يعلو ومهيمنا عليه، مهيمنا على الأديان، الدين هنا أي الأديان كلها، ولو كره المشركون. ثم نادى المسلمين وعاد إلى الكلام الأول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن هذه علاقتها بهذه الآية. وجاء الكلام عن اليهود والنصارى لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته وأن الذين عادوه تكون لهم الغلبة كما الذين عادوا الأنبياء من قبله كانت لهم الغلبة، كانوا هم المغلوبون لم تكن لهم النصر. إذن السياق ثم نادى المسلمين وعاد يبين لهم الذين الأمور التي إن فعلوها نجوا. هنا قال لما تقولون ما لا تفعلون، وبعدين عاتب، ثم جاء الكلام عن اليهود والنصارى، ثم عاد الكلام للطريقة التي ينجو بها الإنسان. ولذلك هذه الآيات يعني من تأملها بإذن الله وعمل بها نجا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا، هل هذا الاستفهام هو يعني كأنه استفهام لكن هو في معنى الإخبار والتحضير، هل أدلكم وأبين لكم وأوضح لكم، أتريدون أن أدلكم على تجارة، على صفقة إن عملتم بها ربحتم في دنياكم وأخراكم؟ يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، والنداء للمؤمنين خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. هل ألا أدلكم؟ ألا تستمعون؟ ألا تحبون؟ ألا تعطون عقولكم لهذا الأمر؟ على تجارة عظيمة إن فعلتمها حصل لكم وحصل لكم، تنجيكم هذه التجارة وهذه الصفقة من عذاب أليم موجع يوم القيامة. ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله، تؤمنون بالله ورسوله. الإيمان بالله يتطلب أشياء كثيرة، والإيمان بالرسول يتطلب أشياء. إذا آمنت بالله وبرسوله، صدقت بالشريعة ونفذت الأوامر واجتنبت النواهي وسرت على الطريق المرسومة لك، ذلك هذه هي الصفقة التي نكررها دائما في هذه الدروس المباركة. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إن الله اشترى، يعني قانون ما لا المعاوضة، مرابحة، تدفع تربح، تنام تخسر. هل أدلكم أيها المسلمون على تجارة صفقة؟ التجارة هو البيع والشراء، وعبر عن العمل وعن الأجر وعن الحركة للدين وما ينال فيها من الخيرات والفضائل بالتجارة. هل أدلكم على تجارة، أي تجارة عظيمة؟ هل أدلكم على تجارة يعني تخلصكم وتنجيكم من عذاب أليم وهو عذاب يوم القيامة، لأنه لا نهاية له ولا تخفيف له ولا خروج منه. أولا تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون، الإيمان هو إدخال الأمر في القلب. الإيمان لا يكون إلا إذا كان الشيء في القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا. تؤمنون أي يدخل هذا الأمر في قلوبكم، ما يكون على اللسان فقط. تؤمنون بالله ربا موجدا لهذا الكون، منفرد بالعبادة، متصل بصفات الكمال والجلال. تؤمنون بالله ربا أوجد هذا الكون وكل ما في الكون من الله، ولذلك لا يستحق العبادة ولا تصلح إلا له، لما أسدى لخلقه من النعم ولما دفع عنهم من النقم. ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، ورسوله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، لا ينطق عن الهوى، ما أتاكم به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتجاهدون، تجاهدون في سبيل من؟ سبيل الله، لا في سبيل أن يقال، ولا في سبيل أي شيء إلا الله. لذلك قال: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اثنان في الصف، واحد يأخذ صفر والثاني 100%. لذلك إنما الأعمال بالنيات. واحد يصلي لا يكتب له شيء من صلاته، واحد يصلي يأخذ الدرجة كاملة في الصلاة، واحد يصوم يأخذ صفر، واحد يصوم يأخذ 100%، واحد يأخذ 70%. إذن كل الأعمال بالنيات. إذن تؤمنون بالله وتؤمنون برسوله وتجاهدون في سبيل الله، في طريق الله، لا في طريق الشيطان، لا في طريق الشهوة، لا في طريق السمعة، لا في طريق العصبية، لا، في سبيل الله. بعدين بأعز ما يملك الإنسان، ماذا؟ بأموالكم وأنفسكم. وكل المشاكل على المال والأنفس، أي مشكلة في الدنيا تقع على مال وعلى جاه، الجاه هو النفس. ولذلك لا تجد مشكلة بين الناس إلا ووراها مال أو نفس، جاه أو أبها أو منزلة، منفعة حسية أو معنوية. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولذلك قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إيش؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون المستضعفين من المسلمين فهو شهيد. إذن وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقال هناك في سورة آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، أيوة، إن الذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم والذين آووا ونصروا. إذن لا بد للمسلم أن يبذل من ماله ونفسه في دينه، ولا بد أن تكون المحاب يعني مقدم عليها أمر الله وأمر الرسول والعمل لأجل دين الله. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل المحاب الثمانية، كل ما يحب في الدنيا ثمانية. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها. اختلفوا في هذا، فبعضهم قال: هما النساء اللاتي وصلن سن الزواج فتشتغل عنهن حتى يفتهن الوقت التي يتزوجن فيه، ومساكن ترضونها. وقيل: تجارة تخشون كسادها، عندك تجارة وبعدين تخاف أن تذهب في العمل للإسلام فيفوت الموسم عليك فتبور التجارة. إذن بعضهم قال التجارة المقصود بها التجارة على بابها، وبعضها قال هما الوليات التي تشغل عنهن فيفوتهن ركب الزواج فيكسدن، على الخلاف فيها. إذا كانت هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد. إذن التجارة التي لا تبور هي الإيمان والجهاد. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما في هذا من الربح. أيوه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. هنا قال يغفر لكم، كأن الأمر الأول وإن كان استفهام لكن جاء استفهام مشوب بالطلب، فكأن هذا جواب الطلب. آمنوا بالله ورسوله، بعدين يغفر لكم ذنوبكم، إن تؤمنوا بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، بعدين ومساكن طيبة، بعدين في جنات ساكنين فيها، جنات عدن درجة، ذلك الفوز الذي لا وراء وراء، الفوز الذي لا وراء وراء. ثم قال وأخرى تحبونها. اختلف الكوفيون والبصريون في وأخرى، بس نأخذ شوية في النحو قليل. وأخرى هنا فقالوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى، وهي فتح مكة في الدنيا. كان وأخرى تحبونها معطوفة على تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى تحبونها، أو يكون الكلام مستأنف ولكم أخرى تحبونها. ودائما كبير المفسرين يضمر في الأول، ولذلك استظهر أن براءة خبر لمبتدأ محذوف، هذه براءة، وأن سورة أي هذه سورة أنزلناها، يقول لأن العرب تضمر في أول الكلام. إذن وأخرى ولكم أخرى تحبونها، وهي ما لا نصر من الله وفتح قريب. والقرآن حمال ذو وجوه، وكل من الإعرابين جائز وصحيح. ولكم أخرى تحبونها وهي عاجلة نصر من الله وهو فتح مكة، تحبون أن تدخلوا مكة وتنتصروا، وقراباتكم الذين كان بينكم وبينهم عداوة، هو الذي قال قريبا إيش أنهم تزول تلك العداوة وتأتي بعدها المودة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وهو ما حصل لكم من فتح مكة، وما جاء من التأليف ومن الأنس بين الأقارب الذي كان الإسلام يقطع بينهم، وفتح قريب وهو فتح مكة، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بالنصر، بشر المؤمنين بالعزة، بشر المؤمنين بالمنازل العالية، بشر المؤمنين بأن الله يحميهم، بشرهم بكل شيء، بشر المؤمنين بأن الله يدافع عنهم، بشر المؤمنين بأن الله سينصرهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن عمر للحواريين من أنصاري إلى الله. الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله، وكان له حواري من الصحابة. إذن يا أيها الذين آمنوا، يعني كونوا مع نبيكم كما كان أصحاب عيسى مع عيسى، هذا هو الأسلوب. يا أيها الذين آمنوا خلوكم مع نبيكم كما كان أصحاب عيسى مع عيسى، كونوا أنصار الله. والصحابة كانوا أنصارا لله وأنصارا لنبيه، ولذلك كل الصحابة عدول، وكلا وعد الله الحسنى. لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفة. الله الله، الصحابة كلهم عدود، ثبتت له الصحبة عدل، إلا إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، ذلك أمر آخر. ولما سئل عمر مالك قصدي أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، فغضب مالك وقال لغبار من خر فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، هذا صحابي نزل الوحي وشاهد التنزيل، فالصحبة لها منزلة عظيمة. لذلك قالت عائشة أما تروا كيف أكرم الله صحابة رسوله لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل، هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات. لذلك أشقى الناس الذي يسب الصحابة، وبالأخص من يسب الشيخين أبو بكر وعمر. أنا وأبو بكر، أنا وعمر، أنا وأبو بكر، أنا وعمر، يعني ويسب عائشة، والله قال أولئك مبرؤون مما يقولون، ويسب عثمان لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلفاء الراشدون الذي يسبهم مطموس البصيرة، أين عن النصوص؟ أين عن القرآن؟ أين عن إجماع الأمة؟ الأمة اجتمعت على أن هؤلاء أفضل البشر بعد الرسل. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن الخطاب: إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. إذن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ الحواريون هل هم الذين بيض أو الذين يبيضون الثياب، أو هم جماعة يعني اختارهم الله لصحبة رسله ويعني بذلوا ما يستطيعون لأجل نصر هذا الدين؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة بعيسى، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا واحد ثلاثة. فأيدنا الذين آمنوا على الذين كفروا، فأصبحوا ظاهرين عليهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبمجيء رسالته، لأنه بيّن الحق في النصرانية وبيّن الباطل. وبالأمس ذكرنا كلاما وهو ليس بالحديث عشان لا أنسى، وهو: ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها. هذا لم أقف عليه حديثا، وبحثت فلم أره، ولكن هذا المعنى المقصود به إن الإنسان يعمل الجمائل للناس فتدعو الناس إليه وهو لم يعصي بغير فمه، وذلك مدعاة للقبول، لأن دعاء الأخ لأخيه مدعاة للقبول. وهذا الذي وليس بحديث. أيوة. والآية في الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الآية. نعم. وغدا إجازة لأنني يمكن نكون غير موجود في المدينة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.